السلام عليكم ورحمة الله. كل واحد عنده نعمة غالية بيسعى ان هو يحافظ عليها، ومن اعظم النعم نعمة العلم الشرعي، ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك انك تكون عارف مواطن رضاه ومواطن سخطه، تطيعه ازاي وتعصيه ازاي، فتقبل على الطاعة وتترك المعصية. ولو عايز ان انت تحافظ على هذه النعمة وتنميها، اتقن التعلم وعلمه لغيرك واعمل بهذا العلم. يقول الامام السفريني رحمه الله: واعلم ان لزكاة العلم ونحوه طريقين، احدهما تعليمه للعالم، ان العالم يعلم، قال: فان الله سبحانه وتعالى ينمي علمه بذلك ويزكيه، والثاني العمل به، فان العمل به ايضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه ابوابه وخباياه.